بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الثانية من ثمار التزكية وهي التقوى، وقد وصلنا إلى ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول اشتراط التقوى لقبول الأعمال الصالحة، والذي نص عليه قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فالعمل لا ينظر إليه فقط كعمل، وإنما ينظر إلى صاحبه أيضا، هل هو متق أم ليس متقيا، هل صدر هذا العمل انطلاقا من التقوى أم لم يصدر انطلاقا من التقوى. وقد ذكرنا المقدمات التي ذكرها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول ذلك، ومنها ذكره أن جميع فوائد العمل الصالح تعود على الإنسان نفسه، حيث قال: الإنسان هو المستفيد من وراء ما يعمل من الأعمال الصالحة، أما الله سبحانه وتعالى فهو غني عنا وغني عن أعمالنا، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا فلنفسه، وقال: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. الإنسان هو المستفيد، وهو المحتاج إلى أن يعمل هذه الأعمال التي فيها نجاته، فيها فلاحه، فيها فوزه، فيها ما يتحقق له ما يرغب به ويحتاج إليه من الخير لنفسه في الدنيا والآخرة، وفيها ما يسمو بنفسه، فيها ما يحقق لنفسه الكمال الإنساني. لكل الأعمال دورها هذا الأمر، سواء أجور ترتبط بالآخرة والجزاء النعيم المعد لتلك الأعمال، أو الكمال الإنساني. فيها ما يحقق لنفسه على المستوى المعنوي ما يرغب به، ما يأمله، ما يحتاج إليه، وكذلك الرعاية الإلهية الواسعة. كل هذه المصالح مرتبطة بالأعمال الصالحة التي تشمل الجوانب المادية والمعنوية. يقول: هذا على المستوى الشخصي، وكذلك على المستوى المجتمع. يقول: ثم على المستوى المجتمعي، كمجتمع يتحرك على أساس من الإيمان والتقوى والعمل الصالح والسعي لمرضات الله سبحانه وتعالى، وأن تكون له صلته بالله، الصلة الإيمانية التي يحظى من خلالها بمعونة الله، برحمة الله، بتوفيق الله، بالنصر من الله، بالعون من الله، بالرعاية الواسعة الشاملة من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ارتباط قبول الأعمال بالتقوى، فقال: الأعمال الصالحة التي نعملها، والتي عادة ما نتجه إلى عملها ونحن نؤمل من ورائها الخير، من الخير ما وعد الله به عليها من الثواب وما يترتب عليها من النتائج، قبولها مرهون بالتقوى، بهذا التأكيد في القرآن الكريم: إنما يتقبل الله من المتقين. أن الله تعالى لا ينظر فقط إلى صورة العمل، ولكن منبع ذلك العمل، مصدر ذلك العمل، صاحب ذلك العمل. لأن صورة العمل، أحيانا بعض الناس يأتي بأعمال هكذا صورتها جميلة، لكن قلب صاحبها خبيث، قلب صاحبها مملوء بالنفاق، مملوء بالدرن، مملوء بالدوافع الكاذبة. ولذلك الله تعالى يشترط هذا الشرط. ولذلك رد السيد عبد الملك على أولئك الذين يتوهمون أنهم ببعض الأعمال الصالحة التي يقومون بها يكونون قد كفروا ما يقعون فيه من المعاصي التي يصرون عليها. فيقول: الإنسان قد يعمل في مسيرة حياته، وبالذات في ظل انتماء الإسلامي، في ظل انتمائنا للإسلام كمجتمع مسلم، نتجه لفعل الخير هنا وهناك، والكثير من الناس قد يتجه لفعل الخير في مجال معين مثلا، وقد لا يكون ملتزما بتقوى الله سبحانه وتعالى. قد يكون طبعا هناك من يستعمل الخير وسيلة لجذب الناس، لجذب القلوب، لجذب المنصب، للوصول إلى مناصب معينة، وبعد ذلك يستثمر ذلك المنصب في مآربه الخسيسة. ولذلك هنا الله تعالى يشترط التقوى لتقبل العمل. قد لا يكون ملتزم بتقوى الله سبحانه وتعالى، قد يكون ممن يصر على الاستمرار في معاصي، في ذنوب البعض، حتى في جرائم معينة، أن يفعل تلك الجرائم ثم يتصور أنه ببنائه لمسجد أو بتصدقه على بعض الفقراء قد تحول إلى شخص صالح، وهو يظن أنه قد فعل هناك. أن بعض حتى يسرق مالا، يختلس مالا ثم يتصدق بجزء منه ويتصور أن الله قد كفر عنه، مع أن الله تعالى لا يتقبل إلا المال الحلال، المال الطيب، لا يتقبل الحرام. يقول: وهو يظن أنه قد فعل هناك البعض من أعمال الخير، من أعمال الإحسان، من الأعمال الصالحة، وأنه سيحظى بالأجر، سيحظى بالثواب، سيحظى بالعفو الإلهي، مع إصراره، مع استمراره على انتهاك حرمات الله وتجاوز حدود الله وإصراره على ذنوب ومعاص معينة. هذا كثير ما يحصل، وبالذات أنه أحيانا يستند بثقافة خاطئة، بمفاهيم خاطئة. البعض كما ذكرنا المرجئة يقول للشخص: ما لا بأس، اشرب الخمر، افعل المحرمات، ثم تصدق. فكأن هناك يعني ما يسمى بتدافع بين السيئات والحسنات، ويخرج بعدها سليما وليست له أي سيئة. طبعا هذا مفهوم خاطئ، لذلك الله تعالى يشترط التقبل، يشترط التقوى للتقبل. يقول: بمفاهيم خاطئة تسهل البعض أن ينحو في مسيرة حياته هذا المنحى، يكتفي بأن يعمل أحيانا الأعمال الصالحة، أو يتحرك في إطار القيام ببعض من الشعائر الدينية والشكليات العملية، ويستمر في اتجاه آخر في أعمال سيئة، أو في مواقف سيئة، في مواقف يخدم بها الباطل، يتجند من خلالها في صف الباطل، يسعى من خلالها لسيطرة الباطل، أو يحمل ولاءات باطلة، ولاءات لأعداء الله، ولاءات لأعداء الإسلام والمسلمين، ارتباطات تخدمهم ضد أمته، ضد دينه، جوانب كثيرة يمكن أن يكون الإنسان من خلالها بعيدا عن التقوى، لا يلتزم التقوى، لا يتقي الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الغرور الذي يقع فيه أمثال هؤلاء، فقال: الإنسان قد يتحسر كثيرا عندما يكون ممنيا لنفسه بأنه يعمل البعض من الأعمال الصالحة، يعني يتصور أنه بغروره أنه بتلك الأعمال سيدخل الجنة كما يقال من بابها الواسع، وينسى أنه لم يكن متقيا، وأن عدم تقواه حالت بينه وبين تقبل أعماله. يعني مثل ما شخص الآن يقدم، يأتي بهدية يريد أن يتقرب بها لجهة ما، فترفض تلك الجهة الهدية لكون ذلك الشخص بادرت منه سلوكات وتصرفات لا تتناسب مع موقفه، ولذلك يطرد. ولذلك هنا هذه هنا المخافة، القضية ليست قضية العمل، بل القضية قضية كذلك التقوى المصاحبة لذلك العمل. يقول: الإنسان قد يتحسر كثيرا عندما يكون ممنيا لنفسه بأنه يعمل البعض من الأعمال الصالحة، وأن هذا كاف في أن يفوز بما وعد الله به سبحانه وتعالى من الخير والثواب والجنة والرضوان، وأنه بذلك قد أمن مستقبله الأبدي عند الله سبحانه وتعالى، وقد ضمن لنفسه النجاة. البعض حتى يحمل في نفسه حالة وكأنه من المتأكدين والقاطعين قطعا بأن تلك الأعمال التي يقوم بها كافية في أن يحظى بمرضات الله تعالى وبعفوه وبجنته، فيتعامل على نحو من الاستهتار والتهاون واللامبالاة تجاه ما يصر عليه ويستمر فيه من الأعمال السيئة. ثم ذكر الواقع المؤلم الذي يجده أمثال هؤلاء المغترين، والذي يشير إليه قوله تعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يقول: هذه مسألة خطيرة، قد يأتي الإنسان يوم القيامة مفلسا، ليس له رصيد من العمل الصالح، ليس له أي أجر، أي ثواب على ما قدم من أعمال صالحة، هو قدم في الظاهر أعمال ولكن لا تقبل منه. يقول: إما لأنها لم تقبل من الأساس، لم تقبل من الأساس من البداية، أو أنه أحبطها. هناك من يعمل أعمال صالحة ثم يذهب ويحبطها، أو أنه أحبطها لأنه لم يلتزم التقوى. ولذلك التقوى لها دور في حفظ العمل وفي قبول العمل، وبالتالي التقوى يعني تدل على الشخصية، يعني الله تعالى لا ينظر فقط إلى العمل، بل ينظر إلى صاحب ذلك العمل ودافعه إلى ذلك العمل وتصرفه في ذلك بعد ذلك العمل. هناك من يتصدق ثم يذهب ويمن على من تصدق عليهم ويؤذيهم ويجرح مشاعرهم فيحبط عمله جميعا، ويتحول عمله من طاعة إلى معصية، أو يعمل ويرائي، أو يعمل ولا يريد وجه الله سبحانه وتعالى، أو يعمل فقط لابتغاء بعض المكاسب. كل هذا الأمر يحبط عمله بذلك. لماذا؟ لأنه لم يلتزم بالتقوى، تصور أن الله تعالى يعني مثل البشر ينظرون إلى الكم فقط، يعني كم قدمت من مال، كم قدمت من كذا، لا، الله تعالى ينظر إلى نوع العمل وصاحب العمل ودوافع العمل وكل ما يرتبط بالعمل، ثم استمرار صاحبه وثباته بعد ذلك، لأنه قد يقوم بأعمال سيئة تحبط كل أعماله، مثل ما يفعل شخص يجمع مال كثير ثم يأتي بعود ثقاب ويحرق ذلك المال جميعا، عود ثقاب واحد يحرق غابة كاملة، ربما شخص يغرس غابة كاملة ثم يذهب ويحرقها بعود ثقاب واحد. بالتالي التقوى لها دور كبير في تقبل الأعمال وفي الحفاظ على الأعمال. يقول لأن هذا الذي وجد غير مكان يحتسب لأنه لم يلتزم بالتقوى، يعني تلك الأعمال كانت قد قبلت، يعني بعض الأعمال تقبل، ثم أتى منه من الأعمال السيئة التي أصر عليها واستمر عليها ما أحبط به عمله ذلك، عمله ذلك من صلاة من صيام وأعمال أخرى. البعض حتى قد يكون من ضمن أعماله أعمال تصنف في إطار الجهاد في سبيل الله أو الإنفاق أو الإحسان أو فعل الخير، جوانب كثيرة قد يكون الإنسان أمل أن يكون حصل على الأقل من خلالها على الأجر والثواب، ولكنه بعد ذلك يجدها لا شيء، كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول سيد عبد الملك هذا أمر رهيب جدا، الأعمال التي يعولون عليها أنه ربما يكون لهم من خلالها أجر وثواب وحسنات أو تكون سببا لنجاتهم يوم القيامة، لعتق رقابهم من النار، للفوز بما وعد الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين المتقين به، لكنهم يجدون كل تلك الأعمال التي يؤملون أنها ستصنف في عداد الأعمال الصالحة الأعمال المرضية المقبولة يجدون لا قيمة لها، كل تلك الأعمال التي كانوا يمنون أنفسهم بها كلها لا قيمة لها، لا أجر عليها، لا فضل لهم عليها، لأنها أحبطت أو لم تقبل من الأساس، إما أنها لم تقبل لكون صاحبها غير متقن أو أنها أحبطت بعد أن قبلت نتيجة تخلي صاحبها عن التقوى. الله تعالى قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هباء كالغبار كضوء الشمس الذي يدخل من النافذة وفيه ذرات من الغبار، يعني لا قيمة له، لا أثر له، لا إيجابية له، وفعلا حتى في واقع الحياة لا إيجابية للعمل الذي لا يقترن مع التقوى. بعض الناس أعمال ولكن لا بركة فيها، جهد كبير ولكن لا بركة فيه، لماذا؟ لأنه لم يقترن مع التقوى، فعلا لا يترك أثره في نفس الإنسان، في مشاعر الإنسان، وبالتالي في أعمال الإنسان واستقامة أعماله. فالمسألة مهمة جدا، هذا ما من أهم ما يتعلق بالتقوى، وبالتالي التقوى تحمي الإنسان، تحمي عمل الإنسان وتضمن قبوله. الشخص الذي يؤدي عمله انطلاقا من تقوى الله تعالى ثم يحافظ على عمله، الله تعالى يجازيه بأن يتقبل منه ذلك العمل ويحفظ له ذلك العمل. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن إحباط الأعمال والأمثال التي ضربها لتقريب ذلك، فقال الله سبحانه وتعالى أيضا يضرب لنا مثلا مهما في القرآن الكريم عن إحباط العمل، عندما قال جل شأنه أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، الله تعالى هنا يقرب يشبه لنا يصور لنا الأمور، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يقول هذا أيضا في الإحباط، يعني الله تعالى ذكر هذا المثال، أيود أحدكم أن تكون له جنة فيها نخيل وأعناب وتجري من تحتها الأنهار وله فيها من كل الثمرات، وهذا الشخص يعني كان كبير السن وله ذرية ضعفاء ينتظرون من ريع تلك الجنة فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت ولم يستفد منها شيئا، هكذا بالنسبة للذي يعني يأتي في الآخرة وهو محتاج وفي غاية العوز وفي غاية الفاقة، ينظر إلى رصيده من الحسنات ثم يجد أنه قد أحرقها جميعا، قد أحبطها جميعا، فكيف يكون أسفه؟ هو في ذلك الحين لا يستطيع أن يعمل، مثل ذلك الذي أصابه الكبر لم يعد له القدرة على العمل، لم تعد له الفرصة للعمل حتى يعوض، وبالتالي هنا الخسارة العظمى. ولذلك العاقل المتقي هنا دائم وجل، يعني يعمل العمل الصالح ويخاف أن لا يتقبل منه، وفي حال قبوله يخاف أن يحبط عمله، ولذلك يبقى دائما مراعيا أنفاسه، مراعيا كل لحظة كل موقف، يخاف أن يحبط ذلك العمل. والحمد لله رب العالمين.